وعلى أنه حديث أبي سعيد الخدري أبي هريرة الشافعي رحمه الله وعلى السنن ولكن يشكل عليه ما أتى البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصول والإقامة به قال الجنائي إن كان تهيأ الفتح ولم يقبل ما صلى فلنظر إيمان كل امرئ بنفسه فإن لم يقبلوا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا ويصلوا ركعتين فإن لم يقبلوا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقبلوا فلا يحيى فلا يكفيهم التكبير ويقبلوها حتى يعملوا وبه قال مسعود وقال أنس بن مالك حضرت عند مناهضة حكم الستر عند إراقة الهدي واشتد اهتمام القتال واشتد اشتعال القتال فلم يحضروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يشغلني بتلك الصلاة في الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره ثم أتبعه بحديث واشتد اشتعال القتال وقال أنس بن مالك حضرت باب الصلاة قال البخاري قال ولا يقرر للنفس إلا بدليل واضح وعلم التاريخ وتعذر الجمع شرطان لا ثلاث أن يكون كل من النصين ثابتا وثانيا يعلم التاريخ تاريخ المتأخر المتقدم ثالثا يتعذر الجمع يقرر للنفس أن هنا فلم يتعذر الجمع وفي تأخر وأذاك الدفاع عن غندر نور أيضا وخلاف والتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر فإذا ثلاث الصفان واشتد القتال فالثلاث حينئذ غير منضبطة والناس مشغولون بالقتال ومختلطون فالأولى حينئذ التأهيل المؤخر ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب في رواية أخرى أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب وقال كانون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوارهم وقبورهم نارا فلم يصلها حال الشدة بل أخرها هذا هو الأفضل الأظهر أنه إذا اشتد القتال بينه وبين أعداء الله فلم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد ولو كانت لا تجمع ولو أخروها إلى صلاة لا تجمع إليها كالعصر المغرب والصبح إلى ما بعد طلوع الشمس لا يقص في بستر من حربهم لغرف مع أبي موسى رضي الله عنه حافروا بستر ليلة فاشتد القتال عند طلوع الفجر وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السوق وصار بعضهم مشغولا بأبواب المدينة والقتال عند الباب لفتحه وصار بعضهم قد نزل في المدينة فاشتد القتال عظم الأمر فأخروا الصلاة حتى صلوا الضحى بعدما اشتد الضحى ولما فتح الله عليهم فلم يصلوا على ذلك الوقت لأن الصلاة ذاك الوقت غير متيسرة غير ممكنة حتى للأفراد كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه قال أنس رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا كلها يعني ما يسرني أن لي بدل هذه الصلاة المتأخرة الدنيا وما عليها لأن أخرى في ذات الله وفي سبيل الله في جهاد أعداء نعم هذا ما يكون الا اذا ما عند عدم تيسر الصلاه نعم اما اذا انكر الجمع اذا كان وقت الجمع فلا باس الجمع لا لا يحل الله فيه جمع الظهر العصر ضم المغرب الى العشاء لا باس لكن قد يقع القتال في اوقات ما فيها جمع اذا عند فجر عند العصر نعم ولمن جرى على ذلك له ان يحتج بسمع ابي موسى وقاله يوم رحب الصبر لم يهم للشهد والدا ولكن كان هذا في اماره عمر الخطاب ولم ينكر انه انكر عليه على احد وقاله الله اعلم قال هؤلاء فقد كانت صلاه قوم مشروعه ولكن كان ذلك الإمارة عمر الخطاب ولم ينكر أنه أنكر عليه ولا أحد وقاله ولا أعلم قال هؤلاء القتال كانت قضيته وأهل الخندق لأنه لم ينجح لذلك أهل الخندق في قلبه إلا نأتي الجماهير ومن ضمن لم يصل على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواحد بن محمد وكان في كاتبه وخليفة بن الخيار وقليل الخيام وغيرهم وقال الخيام وغيره كانت لا تتقال بدر بعد الخندق في حديث ابي موسى وما قدم الا في خير والله اعلم والعجب كل العجب ان المؤمن المدني فابا يوسف قاري وابراهيم بن اسماعيل بن بني لعمل ان صلاه الخوف منسوب وقتل لتاكيده عليه الصلاه والسلام صلاه يوم الخندق وهذا غريب جدا وقد ثبت في الاحاديث بعد الخندق لصلاه الخوف وحمل تاخير الصلاه يومئذ وحمل تاخير الصلاه يومئذ على ما قاله مقصود ولو زال اقواه والله اعلم فقوله تعالى رياح الدليل اذا قتلها حمدتها قتله الصلاه اي اذا صليت بغسلانا في صلاه الخوف وهذه صلاه الخوف الاولى فإن تلك حصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث. وهذه حالة الخير الأولى فإن تلك حصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث وعلى رجال وركبانا مستقبل القبلة وعلى مستقبلها ثم ذكر حال الاهتمام والاهتمام بإمام واحد وما أحسن واستدل به من ذهب إلى وجود الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث ظهرت الآن كثيرة من أجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ثور ذلك وأما ما استدل بها الولاية على أن قراءة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإشارة بينهم فبعده تفوت هذه الصلاة فإنه استدلال صحيح فإنه استدلال صحيح ويرد عليه مثل قول مالك الزكاة الذين احتجوه قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن فلاتك كفروا لهم قالوا فنحن لا ندفع زكاة ما بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد بل نخرجها نحن بأيدينا على من نرى ولا ندفعها إلا إلى من صلاته إلا إلى من صلاته أي دعاؤه كفر لنا ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقال تلوه من منعها منهم ومن تعتبر لدون هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال ابن جرير قد أرجو فلا هذا اللي قال انها صلاة الخوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكفي يقال فيه ضعيف قول باطل قول باطل لا وجه له قول بان الصلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ولا يكفي مجرد الضعف لأن مخالف للسنة الصحيحة التي درج عليها المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم ثم أوامر القرآن الكثيرة وجهت إليه والمقصود هو أمته ليس المقصود وقت وجوده الأوامر الكثيرة موجهة إلى عليه الصلاة والسلام وهي له ولأمته جميعا من سمع الله وصدقه وغيره متكئ بها من أقيم الصلاة لجوز الشمس إلى غسق الليل وغير هذا من الأوامر الموجهة إلى عليه الصلاة والسلام ليس الأمر خاصا به بل هو له الأمة عليه الصلاة والسلام هذا محل إجماع ومحل إشاق ليس محل إجماع نعم قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى عند كثير قوله تعالى إذا كنت به لا قبل له الصلاة الآية ولم تكن بدون هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صلتها قال ابن جرير حدثني يونس لا حدثني قال حدثنا عبد الله بن هاشم من أنها لا سيف عن أبي روح عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نضرب في الارض فكيف نصلي ذلك الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فلجعلكم نارا لم تقصروا من الصلاه ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غدا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر فقال المشركون لقد امتلكم محمد واصحابه ومظهرهم هلا كذبتم عليهم فقال قائل منهم ان لهم مقام الى هذه اثرها قال انزل الله عز وجل بين الثلاثين قل خفتم ان يسكنكم الذين كفروا الايتين فنزلت صلاه الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه كانت النجوى كابي عياد الرقي واسمه زيد الصامت رضي الله عنه عند الامام احمد واهل السنن فقال الامام احمد حدثنا ابو الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا يأتي عليهم الآن ثلاثة أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر وإياكم تبيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصفى وصرف ما خلفه صفين. قال ثم رفع فركعنا جميعا ثم رفع فركعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاستسلم الذي يديه والآخرون والآخرون قياما يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم رفع فرفعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالعصفى ومرة بأرض بني سليم. ثم رواه احمد عن غندري عن سلطة عن منصور به نحوه. وهكذا رواه ابو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد والنسائي من حديث سلطة وعبد العزيز بن عبد الصمد كلهم عن منصور به. رواه احمد عن سلطة عن منصور به نحوه. وهكذا رواه ابو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد كلهم عن منصور به. وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. ومن ذلك ما رواه البخاري حيث قال حدثنا حوة بن شريح حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله قال هو بالتصعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركعنا سمعه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا رسوانهم وأتت الطائفة الأخرى وركعوا وسجدوا معه والناس كلهم مبتلى ولكن يحرس بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا ابن مجدان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي قتادة عن سليمان بن قيس بن أبي السري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إفطار الصلاة أي يوم أنزل أو أي يوم هو. فقال جابر انطلقنا نتلقى عيرا لقريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخلة جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فسل السيف ثم تهجده وأوعده ثم نادى بالترحل وأهل السلاح ثم نودي بالثلاث. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مطاف أصحابهم ثم جاء الآخرون وصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين. فيومئذ أنزل الله في إفطار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح. ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا سليم حدثنا أبو عوانة ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا سليم حدثنا سليم حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سليمان بن قيس بن يشكري عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب حفا فجاء رجل محارب حصل كذا ولا حصل؟ حصل. محارب حصل. حصل. عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خطبا فجاء رجل منهم يقال له غوره ابن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال كن خير آكل قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا واني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله وقال جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس قائلتين قائلة لإذاء العدو وقال وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا به ذا ثم انصرف الذين كانوا به ذا العدو وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات والأربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين استفرد به من هذا الوجه وقال جابر بن حاتم حدثنا أحمد بن كنان حدثنا أبو حطن عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي أن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله أن الركعتين للسبب أقصرهما فقال ركعتان للسبب تمام إنما القصر واحد عند القتال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال إذ أقيمت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف بطائفة وطائفة ووجهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم الذين كله انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم محرما وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن دار حدثنا شعبة عن الحسن عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة القوم فقام قص بين يديه وقص خلفه فصلى بالذين خلفه ركعتين وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه وصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى أقاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى أقاموا في مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم سلم فكانت ملتك ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة ورواه النسائي كانت للنبي ركعتين نعم ورواه النسائي من حديث شعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر من وجه آخر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا معاذ بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك أننا نعمر عن سهيل سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال هي صلاة القوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه جماعة من كتبهم من طريق إمام الله ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوي في شرح طرقه وأزهاره وقد أجاب الحافظ أبو بكر بن مردوي في شرح طرقه وأزهاره وقد ابن جرير ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحذر وهذا من المؤلف بيان للجنس ما وقع وجاءت الأحاديث في هذا كثيرة عن الله الصلاة والسلام وشيرت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف وذلك أن العدو يختلف صلاة يكون أمام الجيش في خلفهم وصلاة يكون عن يمينهم أو شمالهم أو خلفهم فلهذا تنوع صلاة الخوف كذلك يشتد الخوف قد لا يشتد فمن صلى بنوع من الانواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنه ومن ذلك انهم اذا كانوا في ليله المصلين ويصلوا جميعا يصلون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الاول وتبقى صفوف تحيه قائمه اذا قال سجوده سجد الصفوف المؤخره صارت الصفوف المقدمه هي التي تحرك بدل حراسه الصفوف المؤخره وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قلته وهناك صفات اخرى كما ذكر المؤلف تختلف منها يصلي به ركعتين ثم تتقدموا الطائفة يصلي بها ركعة الأولى تبقى على صلاتها حامل هذا العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يصلي في الطائفة الأخيرة ثم تقوم الطائفة